بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فما بعد، مر معنا في درس الأمس قاعدة خامسة من كتاب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله، واحد من الأسماء، كتابه واحد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تحدث فيها الشيخ عليه رحمة الله عما يتعلق بالصفات الثبوتية وأنها على قسمين، ذاتية وفعلية. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الصفات الذاتية هي ما اتصف الله عز وجل بها أزلاً، اتصف الله عز وجل بها أزلاً، وهي التي لا يزال، التي ما زال ولا يزال الله عز وجل متصف بها. وذكر ما يتعلق بالقسم الثاني وهي الصفات الفعلية، وهي الصفات ماذا؟ الفعلية، التي تتعلق بمشيئته متى ما شاء الله عز وجل اتصف بها، وتسمى بالصفات الاختيارية، وهي متى ما شاء الله عز وجل اختار هذه الصفة. وقلنا أنها ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الذات، وفعلية باعتبار أنها تنفك عن الذات، وإلا في الفعلية من الصفات التي تقوم بالذات، الفعلية من الصفات التي تقوم بالذات، لكن باعتبار أنها تنفك عن الذات اصطلحوا على أنها من الصفات الفعلية. وأما ما يتعلق بالصفات الذاتية التي تلازم الذات ولا تنفك عنه، فهي ما يسمى بالصفات الذاتية. وقسم الشيخ عليه رحمة الله الصفات الذاتية إلى قسمين، إلى صفات معنوية وإلى صفات خبرية، إلى صفات معنوية وإلى صفات خبرية. وكلاهما أيضا جاء من طريق الخبر، لكن من الصفات ما يجتمع عليه السمع وهو الخبر، وما يجتمع عليه السمع والنقل والخبر والعقل، ومن الصفات ما لا يعرف إلا عن طريق الخبر. وذكر ما يتعلق بالعلو والعظمة والعلم أنها تعرف بطريقين، طريق العلم أو طريق الخبر وطريق العقل. ومن الصفات وهي ما يسمى بالخبرية، هذه لا تعرف إلا عن طريق الخبر كالوجه واليدين والعينين لله عز وجل. وذكر أيضا ما يقابل هذا أن الصفات منها ما يكون ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار، وذكر ما يتعلق بصفة الكلام أن باعتبار أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، بهذا الاعتبار تكون من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل. وباعتبار أحادي الكلام فإنها من الصفات الفعلية، فأحاد الكلام هو الذي يكون بعد أن لم يكن، هو الذي يكون بعد أن لم يكن، فهذه من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لله عز وجل. وهكذا أيضا ذكروا ما يتعلق بالمجيء، ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بالإتيان، ما يتعلق بالاستواء على العرش، فهي من الصفات ماذا؟ الفعلية، وهي من الصفات الذاتية باعتبار. وعلى هذا مر معنا أن كل صفة فعلية لله عز وجل فهي ذاتية باعتبار جنس الفعل، باعتبار جنس الفعل، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، فباعتبار جنس الفعل فهي من الصفات الذاتية، وباعتبار أحد الفعل فهي من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق به مشيئة الله عز وجل. فعلى هذا يقال في الاستواء على العرش أنه من الصفات الذاتية لله عز وجل باعتبار جنس الفعل، ومن الصفات الفعلية باعتبار أنه تعلق بمشيئة الله عز وجل، لأنه كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، بهذا الاعتبار هو من الصفات الفعلية، من الصفات ماذا؟ الفعلية. فالصفات باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار كذلك يعني ماذا؟ الآحاد، منها ما يكون على هذا التقسيم كصفات ماذا؟ النزول، صفة النزول باعتبار الجنس من الصفات الذاتية، وباعتبار النوع فهي من الصفات الفعلية، وباعتبار كذلك يعني ماذا؟ آحاد الفعل وهو النزول في كل ليلة أيضا من الصفات الفعلية. فالفرق بين النوع وبين ماذا؟ الآحاد، بين النوع والآحاد، أن الآحاد فرع عن النوم، فرع عن النوع، والنوع يرجع إلى ما يتعلق بالجنس. فالمسألة تقسيم ثلاثي الجنس إلى جنس وإلى نوع وإلى آحاد. فذكر الشيخ ملخص هذه، وذكر مسألة أخيرة وهي متعلق بمشيئة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لله مشيئة، ولكنها تكون بمقتضى مدى حكمته سبحانه وتعالى، لله مشيئة تكون على مقتضى مدى حكمته، فالله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته، ولكن هذا الفعل لا بمحض المشيئة المحضة، لا بمحض المشيئة المحضة، وإنما مشيئته سبحانه وتعالى مقترنة بحكمته سبحانه وتعالى، لا يفعل لمجرد محض المشيئة، ولكن مشيئة مقرونة بالحكمة، فأفعل الله سبحانه وتعالى مقرونة بحكمته، أنه ينزل بحكمة، وأنه استوى على العرش لحكمة، وأنه يأتي فصل القضاء يوم القيامة لحكمة، فأفعاله مقترنة بحكمته. فإذا قلنا الصفات الفعلية أو الصفات التي تتعلق بمشيئته، فإن الله عز وجل إنما يفعل لا بمقتضى محض المشيئة، وإنما يفعل لحكمة، وإنما يفعل ماذا لحكمة، وهذه نبهنا عليها كما ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله في آخر كلامه. وأيضا كما مر معنا أن من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل ما هو فعلي، فإن قد جاءت يعني معبر عنها بلفظ الماضي وبلفظ المضارع، يسمع وسمع، فهذا يدل على أن الصفات الذاتية منها ما يكون فعلي، منها ما يكون فعلي السمع والبصر، وهكذا فيما يتعلق بالعلم باعتبار تعلقه ماذا بالمخلوق. أما حياة الله عز وجل فهي الصفة الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل، فلا يكون فيها شيء من الأفعال، لا تكون باعتبار فعلية، وإنما هي الصفة ماذا ذاتية. ثم ذكر الشيخ القاعدة الذي بعدها وبلغ صلى الله عليه وسلم. أحدهما التمثيل والثاني التكييف. نعم، ذكر الشيخ القاعدة السادسة، وهي من القواعد أيضا مدى المهمة، أن من أثبت لله عز وجل الصفات يكون على حذر من يعني بدا من أمرين، من أمرين ألا وهما التمثيل والتكييف، فإن إثبات الصفات لله عز وجل إثبات من غير مدى تمثيل، وتنزيه من غير مدى تعطيل، كما هي قاعدة أهل السنة على وزان قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل. فالشيخ عليه رحمة الله ينبه المثبت للصفات لله عز وجل أن يحذر من محذورين عظيمين أن يقع فيهما، المحذور الأول فيما يتعلق بالتمثيل، والمحذور الثاني فيما يتعلق بالتكييف، فيما يتعلق بذا بالتكييف. ولم يذكر الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتعطيل، ما يتعلق بالتعطيل، وهذا سيأتي له، يأتي الكلام ماذا عليه، لأن الكلام على الإثبات، الكلام على الإثبات، من أثبت يتخلى عن هذين المحذورين، من أثبت لله عز وجل صفة فيتخلى عن التمثيل وكذلك ماذا التكييف، وكذلك ماذا التكييف. والشيخ في سياق الرد على من يقول بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل في سياق الكلام على طائفة، وهي قد انقرضت هذه الطائفة، وربما ليست طائفة أصلا وليست ماذا جماعة، وإنما هو قول ينسب إلى بعض الأفراد، وإنما هو قول ينسب إلى بعض الأفراد أن أن أن صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين، وهذا يعني نقلوه عن أبان ابن سمعان أو بيان ابن سمعان وهو يهودي، عن بيان ابن سمعان أو أبان ابن سمعان، هو من قال بالتمثيل، هو من قال أن صفات الله عز وجل تماثل صفات مدى المخلوقين، فهذا قول منسوب إلى أفراد لم ينسب إلى جماعة حتى تكون لها أصول وتكون لها مدى قواعد تنطلق مدى منها، وإنما هو نسبة قول إلى فرد، نسبة قول مدى إلى فرد قال بالتمثيل. من أين أخذ ماذا التمثيل؟ قال خاطبنا الله جل وعلا في كتابه، خاطبنا الله جل وعلا ماذا في كتابه بالصفات لا نعقل إلا ما نراها من المخلوقين، لا نعقل إلا ما نراها من المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه سميع، بأنه بصير، بأنه عليم إلى آخر الصفات، ولا نعلم من هذه الصفات إلا ما نراه من المخلوقين، لا نعلم من هذه الصفات إلا ما نراه من المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف وصف نفسه ماذا؟ بأوصاف، وأحالنا على أوصاف ماذا؟ المخلوقين. أحالنا على أوصاف ماذا؟ المخلوقين. هذا هي مقالة من مثل الله جل وعلا بخلقه فيما يتعلق بصفاته. قال كلام الله عز وجل عربي، وقد خاطبنا الله عز وجل بأنه سميع، بأنه بصير، عليم، إلى آخر ماذا؟ الصفات. ولا نعقل من هذه الصفات إلا ما نراه من المخلوقين. وهذا من يعني أعظم الافتراء، من أكبر ماذا؟ الخطأ، أن يوازي بين صفات الله عز وجل وصفات ماذا؟ المخلوقين، بمجرد يعني القدر المشترك. وهذا هو الذي حمل على هذا القدر ماذا؟ المشترك، الذي لا يعقل ولا يفهم إلا في الذهن، يسمى بالقدر المشترك في أصل الصفات، في أصل ماذا؟ الصفات. هذا قدر مشترك، قدر المشترك، لأنه ما من شيئين موجودين كما يقول العلماء، سواء كان الوجود يعني ماذا الواجب أو الوجود ماذا الممكن، ما دام أن هذا الشيء يوصف بأنه ماذا موجود، ما من موجودين في هذه ماذا يعني في هذه الدنيا إلا وبينهما ماذا قدر مشترك، إلا وبينهما قدر مشترك. فهذا القدر المشترك قال العلماء هذا لا يكون إلا في الأذهان، سمع قبل الإضافة هذا في الذهن فقط، بصر قبل الإضافة هذا في الذهن، هكذا حياة، إرادة، علم، قدرة إلى غير ذلك. هذه أوصاف يقال لها القدر المشترك، أو أوصاف ماذا مشتركة من حيث ماذا العموم. أما عند الإضافات وعند التخصيصات فالمضاف إلى الله عز وجل يختلف عن المضاف إلى الحيوان أو الإنسان، كما سيأتي معنا من كلام ماذا الشيخ. فالحامل لهذا الرجل أنه جمع ما فرق الله عز وجل بينه، فإن الله عز وجل جمع من حيث المعنى العام المشترك، وفرق من حيث ماذا الإضافات والتخصيصات، يعني من حيث المعنى العام سمع، بصر، قدرة، حياة، هذه أمور مشتركة لا شك، هذه أمور ماذا مشتركة. فالمساواة إنما هو في القدر المشترك. أما عند الإضافات وعند التخصيصات، السمع يضاف إلى الذرة، السمع يضاف إلى الفيل، السمع يضاف إلى الجمل، كذلك السمع يضاف إلى زيد أو إلى عمرو، فتختلف هذه ماذا الأسماع والأبصار والقوة والعلم إلى غير ذلك من هذه ماذا الصفات. فعندنا جامع وعندنا فارق. الجامع هو في القدر المشترك، والفارق هو عند الإضافات والتخصيصات. ولأنه ما من إنسان يعلم من نفسه أن قوة الفيل غير قوة الذرة، وقوة الجمل غير قوة ماذا كذلك يعني ماذا الذرة، مع أن كلاهما يوصف بأنه ماذا بأن له قوة، بأن له ماذا قوة، الذرة لها قوة، وكذلك يعني الفيل له ماذا قوة، هكذا الذرة لها بصر، الفيل له ماذا بصر. فمن حيث المعنى العام والقدر ماذا المشترك، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا فيه، فيشتركان في المعنى العام، وهو ما يسمى بالقدر المشترك الذي لا يوجد كما يقول العلماء إلا في الأذهان. أما في الخارج فلا، في الخارج وهو عند الإضافات والتخصيصات، فإذا أضفت السمع إلى الذرة يختلف عن السمع المضاف إلى الجمل، أو كذلك القوة المضافة إلى الذرة تختلف عن القوة المضافة إلى الجمل، كذلك يعني ماذا اليد المضافة إلى الذرة تختلف عن اليد المضافة ماذا إلى الجمل أو إلى ماذا الفيل. فهذا الرجل جمع ولم يفرق، جعل جمعا من حيث ماذا المعنى العام المشترك، وهكذا جعله جمعا من حيث الإضافات والتخصيصات. وهذا الذي أوقع القوم فيما يتعلق بالمماثلة، قالوا لا نعلم من أوصاف الله عز وجل إلا ما نراه من أوصاف ماذا المخلوقين. ما الحامل لهم؟ القدر المشترك، القدر المشترك الذي لا يوجد إلا في الأذهان، سمع، بصر، قوة، علم إلى آخره. فهذه من حيث المعنى المشترك، فالكل يشترك فيها، ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك، لأن الذي ينفي ماذا الاشتراك بين الموجودات معناه أنه يعطل الله سبحانه وتعالى عن أوصافه. وهكذا الذي يجمع عند الإضافات والتخصيصات معناه أنه شبه الخالق بالمخلوق، شبه الخالق ماذا به المخلوق. فهذا ما بين أنه ممثل وما بين أنه ماذا معطل. وأهل السنة يقولون نعم نحن نثبت القسم الأول وهو الاشتراك الكلي الذي لا يوجد إلا في الأذهان، وهكذا نفارق فيما يتعلق عند ماذا الإضافات، فكل مخلوق مضاف إلى ماذا شيء فهو يليق به، فهو ماذا يليق ماذا به. إضافة يعني القوة أو اليد إلى الذرة تختلف عن إضافة القوة واليد إلى الفيل أو إلى الجمل إلى غير ذلك. فهذا هو الحامل لهؤلاء القوم فيما يتعلق بالتمثيل فيما يتعلق هذا بالتمثيل، فساووا ما بين المعنى المشترك وما بين المعنى عند الإضافة وعند ماذا التخصيص. والذي يمثل القسم الأول وهو ما يتعلق بنفي ماذا المشابهة بين الموجودات، فإنه سيعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لأن الله عز وجل يشترك مع خلقه في المعنى العام، يشترك مع خلقه في المعنى العام سمع بصر حياة. فإذا نفينا يعني ماذا اشتراك الله عز وجل مع المخلوقات في المعنى العام عطلنا ماذا الله سبحانه وتعالى عن صفاته. وهكذا إذا جمعنا بين يعني ماذا صفات الله وصفات المخلوقين عند الإضافة وعند التخصيص شبهنا الله عز وجل ماذا بخلقه، شبهنا الله بخلقه. وهذا يأتي على وزان كما قلنا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا لا يماثل ماذا المخلوقات، لا يماثل ماذا شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن الحامل لهذا الرجل على مشابهة الله عز وجل بخلقه في صفاته أنه أخذ المعنى الأول ولم يأخذ المعنى الثاني، أخذ المعنى الأول وهو المعنى المشترك المعنى العام الذي لا يوجد في الأذهان، وغاب عنه ما يتعلق يعني ماذا بالمعنى عند الإضافات وعند التخصيصات، عند الإضافات وعند التخصيصات. إذا كان هذا الرجل وهو الممثل لله عز وجل بخلقه يفرق بين قوة الفيل وقوة الذرة، بين يد الفيل ويد ماذا الذرة، وهذه كما سيأتي من كلام الشيخ أنها محدثات ممكنات، فكيف بالواجب الأزلي، فكيف بالواجب ماذا الأزلي؟ إذا كان هذا الرجل يفرق ما بين يد الذرة وما بين يد ماذا الفيل وما بين يد ماذا الجمل، ما بين قوة الذرة وما بين قوة ماذا الجمل، وهذه ممكنات محدثات، وهذه من الممكنات ماذا المحدثات، من باب أولى أن يفرق بين الواجب الأزلي مع خلقه، بين الواجب الأزلي ماذا مع خلقه. إذا كان هذا الإنسان لا يرتضي أن يقول يد الذرة كيد الجمل ولا قوة الذرة كقوة ماذا الجمل، إذن عند الإضافات وعند التخصيصات يأتي التفريق، يأتي ماذا التفريق بين صفات الخالق وبين صفات ماذا المخلوق. فالشيخ يذكر يعني مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وقد أطال النفس فيها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في أو في التدمرية، وهذه مسألة من المسائل المهمة وهي الإضافات والتخصيصات تليق بمن تضاف إليه، تليق بمن تضاف إليه وتلائم بمن تضاف ماذا إليه. فإذا أضيفت اليد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى تليق به، تليق برب العالمين سبحانه وتعالى به، وإذا أضيفت اليد إلى الجمل تليق ماذا بالجمل، تليق ماذا بالجمل. فالاشتراك في المعنى الكلي لا يقتضي الاشتراك في المعنى عند الإضافات والتخصيصات. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جزما وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا، وهذا هو المعنى الكلي الذي تشترك فيه الموجودات، الذي تشترك فيه الموجودات ماذا الحية، وتختلف بعد ذلك عند الإضافات وعند التخصيصات. هذا مبحث مهم جدا. قال فما التمثيل فهو اعتقاد يثبت ان ما اثبته صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. نعم، ذكر المصنف هو الشيخ العثيمين فاما التمثيل فهو اعتقاد المثبت ان ما اثبته من صفات الله تعالى تماثل او مماثل لصفات المخلوقين، هذا ممثل. ولهذا لما سئل نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة وضعيف ماذا فيه الحديث عن ما يتعلق بتمثيل الله عز وجل بخلقه، قال من مثل الله بخلقه فقد كفر، من مثل الله عز وجل بخلقه فقد كفر. وكذلك يقول ماذا جاء في اللفظ أنه من شبه، وهو بمعنى واحد، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه تشبيه. هذه عبارة نقلها العلماء عن نعيم بن حماد الخزاعي، يقول من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. لماذا يكفر؟ لأنه مكذب لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا يقول المخلوق يشابه الخالق. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، لأن آخر الآية هو السميع البصير، أثبت الله عز وجل لنفسه ماذا وصفا. فهذا الرجل إما أنه يشبه الله عز وجل بخلقه، وإما أنه ينفي عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه من الصفات، وكلاهما قد ورد في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فمن أخذ يعني الجزء الأول من الآية فقال الله عز وجل يعني يشابه المخلوقات في صفاته فقد كفر، ومن أخذ بآخر الآية بأنه ليس لله عز وجل معنى الصفات فقد كفر لأنه مكذب لآخر ماذا الآية. فهذه الآية ترد على طائفتين، على الممثلة وعلى المعطلة. هذه الآية ترد على طائفتين، الطائفة الأولى الممثلة والطائفة الثانية المشبهة. ولأن من كذب حرفا من كتاب الله عز وجل فإنه يكفر، من كذب بحرف واحد فقط فضل عن كلمة أو عن آية أو عن القرآن فإنه يعتبر ماذا كافرا. فإذا كذب مع علمي بأن هذا حرف ثابت من كلام الله عز وجل فهذا كفر. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرد على طائفتين، طائفة الممثلة وطائفة المعطلة. فمن شبه الله كفر ومن عطل الله كفر، بدليل ماذا؟ بدليل هذه الآية، بدليل هذه ماذا الآية. ولهذا كان من عظيم فقه نعيم بن حماد الخزاعي أن من شبه الله بخلقه كفر. لماذا؟ مكذب القرآن. ومن عطل الله ومن وصف ماذا ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه قال فقد كفر، فليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. فالله قد وصف نفسه وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه ماذا تشبيه. الدليل أول الآية ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي ماذا شيء. تأمل في شيء نكر في سياق النفي تقتضي ماذا العموم، تقتضي ماذا العموم. أي شيء يقال له ماذا شيء فالله سبحانه وتعالى لا يماثل ولا يشابه ماذا مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته. ومن ادعى المشابهة لله في ذاته أو في صفاته من المخلوقات فإن هذا يعتبر كافرا لأنه مكذب لهذه الآية، لأنه مكذب لهذه ماذا الآية. والشيخ علي رحمة الله يرد أن هذا الاعتقاد باطل بدليل السمع وهي الآيات والأحاديث، وبدليل أيضا ماذا العقل والأدلة العقلية. سيذكر الشيخ علي رحمة الله عدة أدلة ماذا عقلية، عدة أدلة ماذا عقلية. والواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه ماذا أمر، إذا الواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أن يرد الأمر ماذا المشتبه إلى المحكم. هذا الرجل من أين دخلت عليه الشبهة؟ دخلت عليه الشبهة من المعنى العام، من المعنى المشترك. قال سمع وهذا سمع، بصر وهذا بصر، ولا أعقل من السمع والبصر إلا ما أرى ماذا من المخلوقات. ونسي شيء وهو ما يتعلق أنه عند الإضافات وعند التخصيصات يختلف ماذا المعنى، يختلف ماذا المعنى. فالله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه سمعا وبصرا ثم بعد ذلك نفى أن يشابه ماذا أحد لا في سمعه ولا في بصره، لا يماثله ولا يشابه أحد لا في سمعه ولا في بصره. معنى ذلك أن الإنسان إذا اشتبهت عليه آية كان فيها اشتباه أرجعها إلى المحكم، أرجعها ماذا إلى المحكم من كتاب الله عز وجل. في جمع النصوص، جمع النصوص عند التشابه هذا هو المخرج، وهي طريقة ماذا الراسخين في العلم أن الإنسان إذا اشتبهت عليه آية أو اشتبه عليه حديث في شبهة أرجع إلى المحكم، أرجع ماذا إلى المحكم. فهذا الرجل أضاع نصيبه فيما يتعلق بالمحكم من صفات الله عز وجل. فما هو المحكم؟ الإضافات والتخصيصات تبين له المعنى، الإضافات والتخصيصات تبين له ماذا المعنى. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه أصرح آية في نفي المماثلة والمشابهة، أصرح آية في نفي المماثلة والمشابهة. كانت تكفي هذه الآية، كانت هذه الآية ماذا تكفي. فإن شيء نكر في السياق ليس النافية فهي نص أو هي ماذا ظاهرة في العموم، أن الله ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في قدرته ولا في حياته إلى آخر صفات الله عز وجل، سواء كانت ذاتية أو كانت ماذا فعلية، ليس كمثله شيء. هذا السمع صريح في نفي المماثلة والمشابهة لله عز وجل بخلقه. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا استفهام إنكاري، إنكار من الله عز وجل، يعني لا تجعل من هو مخلوق كالذي يخلق، من هو ماذا مخلوق كالذي يخلق. فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يكون الخالق والمخلوق يعني ماذا سيان، أن يكون الخالق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال لا يمكن، يعني بمعنى أن هذا لا يمكن، هذا استفهام إنكاري، استفهام ماذا إنكاري. نعم. وقوله هل تعلم الروس منها، وهذا نفي يقصد به ماذا؟ الإنكار، نفي ينزل منزلة ماذا؟ النهي، يعني استفهام ينزل منزلة ماذا؟ النفي، وهو ما يتعلق بالاستفهام ماذا؟ الإنكار، استفهام في معنى النفي، أي لا تعلم له ماذا؟ سميا. فالتعبير بهذا لا نفي يعني يقصد به ماذا؟ الاستفهام، فهو أبلغ ماذا؟ مما قيل للإنسان لا سمي لله عز وجل، لا سمي لله عز وجل. فالتعبير بالنفي الذي يقصد به الاستفهام معناه أنه أبلغ من لو عبر الله سبحانه وتعالى بقوله لا سمي لله، لا سمي ماذا؟ لله. فهذا نص في وجود المسامي والمماثل والمكافئ لله عز وجل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أيضا لا يكون لله عز وجل أحد نكرة في سياق النفي، فهي نص في العموم أنه لا عديل ولا مكافئ ولا مماثل ولا مشابه وعدل إلى آخر المعاني لله عز وجل. فهذه نصوص صريحة فيما يتعلق بنفي المماثلة لله عز وجل، أي مماثلة المخلوقين للخالق. فما الحامل للرجل؟ كما قلنا أنه أخذ بعض المعنى وترك البعض الآخر، يعني أخذ بالشبهة وما أرجع المجتبى إلى المحكم، وما أرجع المجتبى ماذا؟ إلى المحكم، فأوقع هذا في هذا الاعتقاد، وهو الإثبات مع التمثيل، إثبات مع ماذا؟ التمثيل. والآيات فيها إثبات لكنها تنفي التمثيل، آيات فيها إثبات لله عز وجل فيما يتعلق بصفاته ولكنها تنفي ماذا؟ التمثيل والتشبيه. فالآيات تتحدث عن معنيين، إثبات لله عز وجل، إثبات صفات لله جل وعلا، ونفي مشابهة لله عز وجل ماذا؟ بخلقه. ولهذا كما قلنا طريقة الراسخين إرجاع المشتبه إلى المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يجمع. ولهذا إذا ورد حتى في باب الفقه، إذا وردت الآيات والأحاديث المخرج إذا حصل ماذا؟ التعارض، عليك بالجمع، عليك ماذا؟ بالجمع، فهو المخرج. فلا يأخذ الإنسان آيات ويترك آيات أو أحاديث ويترك ماذا؟ أحاديث، فلابد أن يجمع ماذا؟ يجمع كل ما في الباب من الآيات والأحاديث. ولهذا حتى في باب الحديث إذا أراد الإنسان أن يحسن أو يصحح ماذا حديثا أو يبحث حديثا ماذا عموما، إن لم يجمع طرق كل الحديث، إن لم يجمع ماذا طرق ماذا كل الحديث، ما أصاب في هذه المسألة، فربما أخذ طريقة أو طريقان للحديث وإذا به منكر أو شاذ. لكن لو جمع يعني ماذا طرق ماذا الحديث، لربما خلص ماذا بالحديث، إما من حيث الصحة أي من حيث القبول، وإما من حيث ماذا الضعف. لهذا يقول علي بن المديني في كلمته ماذا المشهورة، الباب إذا لم تجمع طرقه لا يدري الإنسان صحته ماذا من ضعفه، الباب إذا لم تجمع ماذا طرقه لا يدري الإنسان صحته ماذا من ضعفه. وهكذا الاشتباع الإنسان إن لم يجمع ما ورد فقد يحصل للإنسان الزيغ والانحراف. فهذه آيات صريحات فيها إثبات يعني ماذا الصفات لله جل وعلا، وفيها نفي المكافأة أو السميع أو المثيل لله عز وجل. سيذكر بعد ذلك الشيخ ما يتعلق ب يعني ماذا بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية على نفي مشابهة المخلوقين لله أو مشابهة الخالق ماذا للمخلوقين.